سماحة الشيخ، جاء الحديث الصحيح: فراش لك وفراش لزوجتك وفراش للشيطان، ما معنى الحديث؟ لضيفك فراش لك وفراش لأهلك وفراش لضيفك وفراش للشيطان. الرابع نعم. المعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر من الإسراف واتخاذ أكثر من اللازم، ولا سيما في زمن كزمان الرسول عليه الصلاة والسلام، الناس يحتاجون فيه إلى الأموال التي يبذلونها في أمور أنفع وأهم، وإنما نسبه للشيطان لأنه من الإسراف. وقد قال الله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.